الاسود لمن السرحات وعلى طرف الفريد يطعن بشاريا. اذا خمش الخريف دار الاسود لمن السرحات وعلى طرف الفريد يطعن بشاريا. إذا عود الملاد الدغري شد حراس وقام ظل الدرت أمن عش البيت. إذا دبين تلحق لقمة في بندات أمنة بشارة الجايات مع الريحان. أن خلاصة الصلاة أن خلاصة الصلاة أم الكل أم الكل أم الكل إذا برينا الشفارة ثبات كريمة. إذا عصرنا الجوع عنا ما تنفى. والله عنا ما تنفى. حميمة وكريمة بديها ما تدنى ليش أنا حلال أمنا وحلال أمنا وحلال أمنا أنا اللي بتقضي عيها أنا سمات أهو ناس ما عدتنا وقم الغالي يوحينا وقم الغالي But I'm